أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام بنا إلى قول المصنف قدس الله نفسه الزكية، الفصل التاسع في بيع الحيوان. طبعا العنوان عاما بحيث يشمل الحيوان الأناسي وغير الحيوان الأناسي، والمراد من الحيوان الأناسي أي العبيد والإماء، حيث إنهما يدرجان في ضمن بيع الحيوان. والنظر في من يصح تملكه يعني من الأناس، وأحكام الابتياع ولواحقه. أما الأول فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وضراريه، يعني إذا وقعت حرب بين المسلمين وبين الكفار، فإذا وقع من الكفار في أيدي المسلمين فهؤلاء حكمهم الاسترقاق، أي يسترقوهم، يكونوا عبيدا، وبالنسبة للنساء إماء. لماذا؟ لأنه محارب، والمحارب هو الذي يدخل في حرب مع المسلمين فيقع في أيدي المسلمين، فكفره الأصلي وحربه المسلمين سبب لجواز استرقاقه، وليس هو فقط بل هو وضراريه، يعني إذا وقع هو وأولاده وأحفاده مثلا فكلهم يسترقون من قبل المسلمين. ثم يسري الرق في أعقابه، أي ما يتولد منه يكون رقيقا أيضا، وإن زال الكفر حتى لو صار مسلما، بما أنه وقع في أيدي المسلمين وهو كافر فإسلامه لا يؤدي إلى عتقه من الرق، بل يكون على ما هو عليه من الرق. ما لم تعرض الأسباب المحررة، يعني ما لم يكن هناك سبب لخروجه من الرق، كما لو مثلا اعتق في كفارة، كما مثلا لو أن مولاه دبره فمات مولاه فيكون حرا، كما مثلا لو كاتب مولاه ودفع ثمن المكاتبة يكون حرا، كما لو أن مولاه قام بفعل شيء بحيث أقعده يعني ضربه مولاه إلى حد الإقعاد أو حد الإعاقة التامة فيكون حرا حينئذ. ما لم تعرض هذه الأسباب لا يمكن أن يخرج من الرقية، يعني ما لم تكن الأسباب متوفرة يبقى على ما هو عليه. الحال يكون أحفاد بعد الحرية أحرار، ما يولد له بعد الحرية نعم أحرار. نعم وما قبل الحرية يكون عبيد. نعم يبقى عبيد، يعني إذا مثلا اعتق الأب فأبناؤه الذين كانوا معه قبل العتق يبقون على ما هم عليه، لكن ما يتولد منه بعد ذلك يكون حرا. ويملك اللقيط من دار الحرب، اللقيط يملك من دار الحرب، يعني شو اللقيط؟ يعني إذا وجد مثلا صبي في دار الحرب فيمكن للمسلم أن يتملك هذا الصبي الصغير لأنه في دار الحرب، إلا أن يعلم أنه ابن لمسلم يعيش مثلا في دار الحرب لكنه ينتسب إلى مسلم، أبوه مسلما، فحينئذ لا يجوز تملك المسلم الحر. أما المسلم غير الحر يجوز تملكه لأنه أصلا عبد. ويملك اللقيط من دار الحرب، لماذا؟ لأن أموالهم وأولادهم فيء للمسلمين كما يقول صاحب التوضيح. ولا يملك من دار الإسلام، لأنه اللقيط الذي يؤخذ من دار الإسلام لا يمكن أن يملك لأن حكمه حكم المسلمين، حكمه حكم الأحرار. ولو بلغ وأقر بالرق، لكن لو أنه بلغ هذا اللقيط فأقر على نفسه بالرق يقول نعم أنا لست حرا، قيل لا يقبل، قيل لا يقبل هذا اللقيط الذي في دار الإسلام، ها الذي التقط في دار الإسلام لما أن بلغ قال أنا رق لا يقبل، لا يقبل منه، قيل لا يقبل منه، وقيل يقبل وهو أشبه، أي يقبل إقراره على نفسه بأنه رق مقبول، وهو أشبه أي أشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، حجة. فإذا بما أنه قد بلغ وهو عاقل وأقر على نفسه بأنه رق فإقراره على نفسه حجة. صار واضح لو لا؟ إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر، يجوز له أن يملك كل عبد وكل أمة إلا أحد عشر وهم الآباء، لا يجوز له أن يملك أباه. يعني لو اشترى أباه، لو أن أباه كان عبدا، شو يتصور هذا؟ يتصور هذا مثلا أن الابن مسلم والأب كافر ووقع الأب في أيدي المسلمين فيكون ماذا؟ رقا، والابن حرا. فهذا الابن لما رأى أباه قال أنا أشتري أبي، فإذا اشترى أباه هل يملك أباه؟ لا يملك أباه، بل بمجرد أن يحصل البيع والقبول من الطرف الآخر يكون هذا عبد حرا يكون حرا فينعتق على ابنه، وكذلك الابن ينعتق على الاب. يعني لو اشترى ابنه ينعتق. ايه. واذا ما حصل مبلغ كافي ان اشتري ابوه وكامل الابوه مش بيصير. ما يحصل البيع. ما يحصل البيع. ايه. ما يحصل البيع. قال وهم الاباء الاب والجد وجد الاب وهكذا الاباء فلا يملكون. والامهات وكذلك الامهات لا يملكن. واحد يشتري امه مثلا او جدته مثلا لا يملكها بل تنعتق عليه. والأجداد والجدات وإن علوا يعني شنو وإن علوا؟ جدي لأبي، جد أبي، جد جدي، جد جد جدي، وهكذا. الأجداد درجهم صاعد والأبناء درجهم نازل. عدل ألا؟ فكذلك وإن علوا قال والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا يعني وإن نزلوا، لأن درج الآباء صاعد ودرج الأبناء نازل. عارفين شنو يعني؟ يعني بها كيفية هذه. الأب الجد زين الجد الجد الجد يعني هذا الأب زين جاب مثلا زيد، جاب زيد طبعا زيد أب، ها هذا أب زيد وهذا جد الأب وهذا أب الجد وهذا جد الأب وهذا أب الجد. شوف كم جد عندنا؟ عندنا 1 2 3 4. لو أن زيد اشترى الجد الرابع اشتراه يعني لا يملكه لأنه ما خرج عن كونه أب. أما درج الأبناء فنازل. درجة الأبناء نازل. زيد زين جاب ولد عمرو بكر خالد زين عمرو زيد علي. فلاحظ عمرو ابن زيد، بكر ابن عمرو، خالد ابن بكر، عمرو ابن خالد، وهكذا. لو أن زيد اشترى علي مثلا لا يملكه لأنه من ذراري لأنه من أولاده. فهكذا يعبرون يقولون درج الأبناء نازل درج الآباء صاعد. واضح هذا؟ قال وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا. والأخوات والعمات، الأخوات أيضا لا يملك، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. صار واضح لو لا؟ فصار عندنا 11 عندنا بعدد. الآباء الأمهات اثنين، الأجدار ثلاثة، الجدات أربعة، الأولاد خمسة، أولاد الأولاد ستة، الأخوات سبعة، العمات ثمانية، الخالات تسعة، بنات الأخ عشرة، بنات الأخت إحدى عشر. الأخوة يجوز تملكهم. إيه؟ الأخوة يجوز تملكهم، أبناء الأخوة يجوز تملكهم، لكن بنات الأخ وبنات الأخوة ما يجوز. إيه؟ السلام شيخنا حياك الله. زين؟ وهل يملك هؤلاء من الرضاع؟ أبوه من الرضاعة، أمه من الرضاعة، أخته من الرضاعة، هل يجوز له ذلك؟ قيل نعم، لأن ابن الرضاعة ليس ابنا من الصلب، وإنما ابنا بالرضاعة، ليس ابنا بالنسب، وإنما ابنا بالسبب، بسبب الرضاعة صار ابنا. فلما أن نقول زوجة عمرو أرضعت بكر، فأرضعته بحليب من؟ عمرو، بحليب عمرو، لأن عمرو وطأ هذه المرأة فوضعت فصار عندها حليب، فالحليب الذي عندها حليب من يكون؟ من الزوج، بسبب الزوج يعني. فلما أن بكر ارتضع من حليب هذه المرأة التي هي زوجة عمرو، ففي هذه الحالة أمه من الرضاعة وزوجها يكون أبوه من الرضاعة. صار واضح لولا؟ وهل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشهر، وهو الأشهر. ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، يكون مكروها، كالأخ والعم والخال وأولادهم، يجوز ولكن مكروه. وتملك المرأة كل أحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا، وفي الرضاع تردد. يعني المرأة عندها فقط الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا فقط. ها؟ لا، الأمهات ما تتملكهم. الآباء يعني شنو؟ الأم وال إيه؟ وإن علوا. قال وتملك المرأة كل أحد على الآباء وإن علوا، لكن من خلال العبارة أن حتى الأمهات تتملكهم، لأنه ذكرنا الأمهات. فنعم هكذا اتضحنا العبارة أنها تملك الأم أيضا، ولكن لا تملك الآباء وإن علوا، كالأب والجد وجد الأب وهكذا. والأولاد وإن نزلوا نسبا لا تتملكهم، يعني ولدها ابن الولد وهكذا لا تتملك. وفي الرضاع تردد، والمنع أشهر، يعني المنع بالنسبة للرضاع أشهر، يعني الآباء وإن علوا من الرضاعة والأولاد وإن نزلوا من النسب. وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية. لو أن زيد تزوج هند أمة عمرو، عمرو زوج أمته هند لزيد، ثم اشترى زيد هندا من مولاها فصارت شنو؟ في ملكه. السلام ورحمة الله عليه، حياك الله. فصارت في ملكه، بما أنها صارت في ملكه فالعلقة الزوجية بينهما وعقد الزواج بينهما ينتهي بمجرد التملك، ف فيطأها بالملك حينئذ، لأن الزواج إما أن يكون بعقد الزواج بعقد النكاح، وإما أن يكون بالملك. نعم. لا ليس عليها عدة. لا هي زوجة الرسول، هو تزوج أمة ثم اشترى الأمة من مالكها، فالعقد الذي بينهما السابق ينتهي ويبقى شنو الملك، لأنه ملكها فيطأها بملك اليمين. تغير سبب الوطء. أحسنت، سبب الوطء يتغير من الزوجية وينتقل إلى ملك اليمين، صار واضح. ولذلك لو أن المرأة ملكت الزوج هل تستقر الزوجية؟ لا تستقر الزوجية أيضا. ولو أسلم الكافر في ملك مثله، الكافر أسلم في ملك مثله يعني أسلم وهو ملكا للكافر، أجبر على بيعه من مسلم، يجبر ما وضقه على هواه، يجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه، مو كيف يقول من بايع، يجبر على بيعه من مسلم، يعني ما يمكن للكافر ان يملك مسلما، ما يمكن. ويحكم برق من اقر على نفسه بالعبودية. إذا أقر على نفسه بأنه عبد فيحكم عليه بذلك، فيكون رقا إذا كان مكلفا يعني بالغا عاقلا غير مشهور بالحرية. أما إذا صار مشهورا بالحرية فحينئذ لا يمكن القبول، ولا يلتفت الى رجوعه، لو بعد ذلك تراجع لا يلتفت الى رجوعه، ولو كان المقر له كافرا، ولو كان المقر له كافرا. وكذا لو اشترى عبدا فادعى الحرية، لو اشترى عبدا فادعى الحرية، لكن هذا تقبل دعواه مع البينة، اذا اثبت فعلا انه حر واشتراه على انه عبد، بعد قال تعال فاشتريتني من هذا لكن انا لست عبدا انا حرا، وجاب اثبات على انه حر. ربما سرق مثلا من بلده وبيع في سوق المسلمين على انه ماذا رق، فبعد ذلك هو أتى ببينة تدلل بالفعل على أنه حرا وليس رقا، فالحر لا يكون رقا. الثاني في أحكام الابتياع، إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض، بعد عقد البيع وقبل قبض ماذا الحيوان، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه، يا أنه يمضي البيع يا أنه ماذا يفسخ البيع، وفي الأرش تردد، وفي الأرش تردد. ولو قبضه ثم تلف، معروف الأرش الفارق بين قيمته صحيحا ومعيبا، هذا الأرش، ولو قبضه ثم تلف يعني المشتري قبض الحيوان فتلف الحيوان في يده او حدث فيه حدث في الثلاثة يعني في ثلاثة الايام التي هي خيار الحيوان في زمن الخيار مختص بالمشتري مثلا كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا اما اذا المشتري احدث حدثا فيه فحينئذ يكون من مال المشتري ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار اتضح ان هذا الحيوان مريض وما يدري عنه فهذا عيب وهذا العيب ليس من جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار وهل يلزم البائع أرشه يعني الفارق بين قيمته معيبا وسليما صحيحا يعني يكون إذا كان قيمته صحيح 100 دينار والآن مريض زين وهذا المرض كان سابق على العقد ولكن هذا ما التفته إلا بالثلاثة فحينئذ يكون ثمنه 80 دينار بين إذا كان ماذا مريضا فهل على البائع أن يرد 20 دينار على المشتري لأنه دفع 100 دينار بالمقابل على أنه صحيحان يقول فيه تردد والظاهر لا الظاهر أنه لا يرد له شيء ولو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق إذا عندك شيء في الثلاثة الأيام ترد أما إذا لم ترد خلال الثلاثة الأيام فلا يكون ماذا ذلك موجبا للرد وإذا باع الحامل فالولد للبائع إذا باع الحامل الولد للبائع لماذا؟ لأن البيع وقع على الأم ولم يقع على الولد فإذا كان البيع قد وقع على الأم دون الولد فكيف يدخل الولد في ضمن البيع لكن لو قال له أشتري هذه الشاة بما فيها من حمل بكذا دينار حينئذ يكون له بالشرط إلا أن يشترطه المشتري ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض اشترى الأم وهي حامل فسقط الولد قبل القبض قبل أن يقبض المشتري سقط الولد مات الولد رجع المشتري بحصة الولد من الثمن لأن بعد ما قبض الحيوان فيشوفون في مقابل هذا الولد الذي سقط كم له من القيمة فيؤخذ من المال الذي دفع بشرائه مع أمه الحالة يجب على المشتري أن يخبر البائع إذا كانت حاملا بحيث ان الحمل يعني كبير فحينئذ يكون ظاهرا اما اذا كان تو في بداياته فما يعلم هل انه كان سابق على البيع او كان بعد البيع احنا كلامنا فيما اذا كان الحمل بينا لك وموجود مثلا ما لم يستبين فلا يقال انها حامل يعني ما كان يعلم وطريق ذلك قال أن تقوم الأمة حاملا وحائلا هذه الأمة زين أن يتكم مثال على الشاة ولكن الكلام بالنسبة للأمة عندما يقول وإذا باع الحاملة يعني الأمة الحاملة ف الولد للبائع على الأظهر إلا أن يشترطه المشتري، ولو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض، رجع المشتري بحصة الولد من الثمن. ونفس الطريقة، نفس طريقة الشاة وما شابه ذلك. وطريق ذلك أن تقوم الأمة حاملا وحائلا، يعني شنو؟ يعني مو بس فقط أنه الولد هذا بإزاء كام، لا، الأمة الآن تعد مريضة أيضا، المريضة، والآن سيكون الشراء لهذه الأمة المريضة، فيختلف سعرها عما إذا كانت غير مريضة. قال حاملا وحائلا، يعني بدون حامل إذا لم تكن حاملا. فيشوفون كم الفارق بين كونها حامل وبين كونها حائل، يعني ليس فيها حامل، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن. يعني تقوم الأمة حاملا ومذهبا، لأنه المطابق للواقع أنها الآن صارت مجهض بخلاف الحائل. ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا كالنصف والربع. يجوز، اشتريت نصف هذه الأمة جائز، ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح، ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني، يعني المقدار الذي اشتراه سواء كان نصفا أم كان ثلثا أم فبقدر ما اشتراه يكون نصيبه. يجوز الاثنين ايضا ان يشتركان في شراء عبد مثلا قيمة 100 دينار واحد 50 دينار، فيكون مالكا لنصفه. قال وكذا لو اشترك اثنان او جماعة وشرط احدهم لنفسه الرأس والجلد كان شريكا بنسبة رأس ماله. ولو قال اشتري حيوانا بشركتي او اشتري حيوانا بشركتي، قال احد اشتري حيوانا بشركتي صح، ويثبت البيع لهما، يثبت البيع لهما، وعلى كل واحد نصف الثمن. ولو اذن احدهما لصاحبه ان ينقد عنه صح، يعني يرفع عنه مثلا، ينقد عنه يعني يرفع عنه صح، ولو تلف كان بينهما بين الشريكين يعني، وله الرجوع على الآمر الآخر بما تقدم عنه. ولو قال له الربح لنا، ولو قال له الربح لنا ولا خسران عليك، فيه تردد حينئذ، يعني والمروي الجواز يقول لي الربح إلينا الخسارة يعني عليك، قال ما يخالف إيه؟ وما مشتركان شريكين، قال أحدهم الآخر إذا صار ربحا فلي وإذا صارت خسارة فعليك، فوافق على ذلك. قال عفوا الربح لنا ولا خسران عليك، يعني انت ليس لك ربح، لك ربح لي، فيه تردد مروي الجواز. ويجوز النظر الى وجه المملوكة ومحاسنها، يجوز انت تشتري اما يجوز لك ان تنظر الى وجهها الى شعرها الى محاسنها اذا اراد شراءها. ويستحب لمن اشترى مملوكا ان يغير اسمه، ولو كان اسمه حسن ايه، لكن هو لماذا يقول باعتبار ان غالب العبيد اسماءهم يعني اسماء مألوفة، جوهر، مبارك، نجم، كذا. نعم انا اسأل الامر ايه يصح طلع لبذن كامل يعني بما يرفع الجهالة، نعم محاسنها الى شعرها محاسن ايه، كما يجوز له إذا أراد أن يتزوج أن ينظر إلى المرأة، إلى شعرها، إلى محاسنها، إلى وجهها، فكذلك بالنسبة للأمة. ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه وأن يطعمه شيئا من الحلاوة وأن يتصدق عنه بشيء. ويكره وطء من ولدت من الزنا بالملك والعقد على الأظهار، هذه متولدة من الزنا، يعني ليست من حلال، يعني بنت حرام، يعني أمها زنت بها فولدت بها من الزنا، يجوز التزوج بها أم لا يجوز؟ يجوز، ولكن على كراهة، سواء كان بملك اليمين أو بالعقد على الأظهار. وأن يرى المملوك ثمنه في الميزان مكروه. أن العبد يشوف قيمته في الميزان مكروه. الثالث في لواحق هذا الباب يأتي عليه كلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.